نبدأ على بركة الله برسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية من القاهرة من محافظة الجيزة، رمز لاسمه بالحروف ألف ميم. يسأل عن حكم الدعاء عند قبور الصالحين والأولياء وذلك بقصد التبرك فحسب دون قصد الشرك، هذا منتشر عندنا بكثرة وليس لنا أي قصد شركي، فنحن نعلم أن النافع والضار هو الله جل وعلا، فما حكم هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أرسل رسوله محمدا بالهدى والنور بعد أن طبق الشرك وجه الأرض وغطى الضلال على كل بقعة يتعبد فيها إلا ما نذر، فجاء الله جل وعلا بهذا الدين بالحنيفية السمحة التي ليس بين العبد وبين ربه فيها وسائط، ما عليه إلا يتوجه إلى خالقه، ولأجل حماية التوحيد وصيانته منع النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما قد يكون وسيلة أو سببا أو مقربا من أماكن تعظيم غير الله جل وعلا. نذر رجل أن ينحر إبلا لوجه الله في موضع يسمى بوالة في جزيرة العرب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا في بوالة لله يقصد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. النبي صلى الله عليه وسلم حرم مشددا البناء على القبور ولعن الذين يبنون بنايات عليها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بتسوية القبور كما في حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي عندما قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. الإنسان إذا جاء إلى أماكن يقصدها دهماء الناس لطلب الحاجات وقضاء المطالب يبذل لها الصدقات والقرب وينذرون لها النذور، فجاء آخر لا يريد ذلك كله ولكن يريد أن يدعو الله عندها، يكون قد كثر أهل البذاء واختار موضعا يطلب البركة فيه بلا دليل، فإن الأماكن لا تعرف بركاتها إلا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف فضل لموضع دون موضع إلا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يحرم على الإنسان أن يذهب يدعو الله عند قبر من القبور. أهل القبور محتاجون لمن يدعو لهم لا لمن يتقرب إلى الله بالدعاء عند قبورهم. إن الإنسان لو ذهب يسأل أهل القبر قضاء حاجته لكان ذلك كفرا مخرجا من الملة. فالذين يقولون مثلا مدد يا سيد البدوي، أو يقول لأشرف البشر والسيد ولد آدم مدد يا رسول الله أعطنا أمدنا، هذا شرك أكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لكن إذا كان العمل مردودا دون أن يفسد بقية عمل الإنسان فالأمر أخف، أما إذا كان العمل مفسدا لجميع أعماله، فإن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. فالخلاصة لا يحل الذهاب للدعاء عند قبور من يقال أنهم صالحون، بل لا تصح الصلاة في ذلك المسجد، فلا يحل أن يذهب الناس ليصلوا في مسجد كذا أو في مسجد كذا لأجل أنه بني على ضريح أو دفن ميت ووضع له ضريح فيه. لكن من صلى لا يقال بطل تلك الصلاة التي مضت، لكن وإنما بعد العلم بالمنع لا يحل له أن يصلي، فضلا أن يتقصد الدعاء في ذلك الموضع، والله مستعان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الرجل يعمل الأمور المذكورة ويحث عليها، فهل نصلي خلفه؟ إذا كان الإنسان يدعو إلى البدع فلا يحل أن يصلى خلفه، ولا يقال إن الصلوات التي صلىها الإنسان خلفه فيما مضى باطلة، ولكن عليه أن يمتنع من ذلك. أحسن الله إليكم. في قوله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف: قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقد سمعت في إحدى الإذاعات إن هذا دليل على جواز البناء على قبور الصالحين، هل هذا الكلام صحيح حتى في شريعتهم هم؟ أولا ندري هل هؤلاء الذين جاءوا إليهم كانوا على ملة ودين؟ نعلم أن الفتية هؤلاء فروا من قومهم لئلا يفتنوا في دينهم، ولم نعلم أن قومهم استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم وأصبحوا على منهج قويم وصراط مستقيم. ثم إن هؤلاء قالوا ابن عليهم بنيانا، لما رأوا ما بهرهم وطول بقائهم دون أن تتأثر أجسامهم هم وكلبهم الذي معهم، جزموا أنهم على صلاح، فأفعالهم إذا لم تسند إلى شرع من شرع الله ليست حجة في دين الله. وإذا علمنا أن شرعنا جاء بالمنع من البناء على الأموات وتعظيم القبور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة لما تحدثتا عما رأتاه في كنيسة في الحبشة وهما رضي الله عنهما، أي أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين أم حبيبة، كلتاهما هاجر الهجرة الأولى للحبشة، لما ذكرتا ما رأتا من الصور قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فبين أن البناء على الأموات الصالحين إنما يفعله شرار الخلق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دعتني والدتي لأمر عادي وأنا أصلي، هل أقطع الصلاة أم أستمر في صلاتي ثم أجيبها بعد السلام؟ إذا كنت تعلم أن عدم إجابتك لها يغيظها ويحرجها وكنت تؤدي نافلة فأجبها، لأن النافلة مدركة وطاعتها واجبة. وإن كنت تعلم أنها لا تغضب إذا علمت أنك في صلاة فأتم صلاتك ثم اذهب إليها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد العزيز يحيى من الرياض يقول: هل يجوز للإنسان أن يقصر في بعض أعماله الخاصة والأسرية التي ليست من الواجبات من أجل الانشغال بطلب العلم؟ أما ما كان من تقصير يظهر ضرره فلا يجوز حصول ذلك مع القدرة على تلفيه، وأما من تقصير في الرفاهيات وخفائف الحاجات للانشغال بطلب العلم الشرعي فلا محذور في ذلك، لأن تحصيل العلم نفع متعدي وإذا وفق طالب العلم، ولا فرق بين أن يكون طالب علم شرعي أو أن يكون طالب علم الأمة محتاجة إلى ذلك العلم وهو يبتغي بذلك وجه الله، فكل ذلك مما يقدم على التحسينيات والترفيهيات. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أرد الحق المأخوذ من أخي بغير علمه؟ أخاف حال رده من الفتنة، هل للإنسان أن يكذب من أجل رده له؟ جاء في الحديث الصحيح في أمر الكذب أن ما كان لإصلاح ذات البين لا محذور فيه، وفيما يظهر لي أنك أنت دخل عليك شيء لأخيك وتحب أن ترده عليه، إذا كان الأمر كذلك فإدخاله عليه بأي وسيلة إن أمكن بعلمه دون خشية ضرر فافعل، وإن كنت لا تأمن الضرر فأدخله عليه بحيث يعود إلى ملكه ولو لم يعلم، لتخرج من عهدته أنت ويعود إلى صاحبه، ولتتلافى ما قد يكون من أسباب القطيعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم البقاء في المنازل لاستقبال المعزين، خصوصا مع حياة المدن الصعبة التي يصعب على الإنسان أن يجد أخاه للعزاء إلا إذا ذهب له في وقت محدد؟ السلف كرهوا أن يجتمع الناس للعزاء وينتظر الناس، وكرف علماء الدعوة السلفية من تلامذة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه على مر عصورهم هذا الأمر، ولكن الأمور كانت بسيطة وسهلة، وفي هذا الزمن من أراد التعزية يناله ضرر إذا لم يتيسر له لقاء من يعزيهم ليسر، فإذا كان الناس في العواصم الكبرى إذا ذهب الإنسان من قرية ملاصقة أو من ناحية من نواحي العاصمة إلى الناحية المقابلة الأخرى مرة أو مرتين ناله من الضرر في ذلك الشيء الكثير، إن أمكن أن يكتفى بتعزية عند القبر عند الدفن أو قبل ذلك أو بعد فهو أولى، ومن لم يتيسر له وفعل الناس ذلك دفعا لما قد يحصل من مشقات وضرر على المعزي وتوفيرا للوقت عند المعزين لينصرفوا بعد ذلك إلى أمورهم وأعمالهم، فأرجو أنه لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. من المستمع أبي سعد من الرياض يقول: ما حكم قسائم السحب التي تعطى للمشترين مقابل شرائهم بمبلغ معين من السلع، ثم يتم إجراء سحب على هذه القسائم ليحدد الفائز بعد السحب؟ هذه القسائم التي فيها فوز وعدم فوز، إذا كان الشراء من أجل هذا الفوز فهذا نوع من الميسر، وأما أن يضع التاجر جائزة لمن اشترى بكذا وجائزة لمن اشترى بكذا دون مسابقة فلا حرج في ذلك، فلو قال التاجر من اشترى في يوم واحد بألف ريال له جائزة كذا وكذا، ومن اشترى بعشرة له كذا، فلا حرج. وأما إذا قال من اشترى وقدم كربونا وهذا الكربون يحتاج إلى شراء فهذا نوع من ما يسميه العامة يا نصيب، ومن ما يسمى عند العرف العام الشرعي القمار والميسر. أحسن الله إليكم. أيضا في نفس الموضوع يسأل عن وضع هواتف الاتصال، والاتصال بها يكلف مبالغ عالية من أجل الحصول على جوائز مالية، فتوضع أرقام معينة، إذا أردت المساهمة في هذه المسابقة تتصل على هذا الرقم، الدقيقة الواحدة ربما تكلف من 5 إلى 7 ريالات، ويتصل آلاف المتصلين من أجل الحصول على جائزة واحدة، فتستفيد الشركة بهذا الأمر. هذا نوع من أنواع القمار، واحتيال من أنواع الحيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن بطة وغيره: لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سمي نبي الله يعقوب بإسرائيل، وما صحة نسبة اليهود إليه، فنسميهم إسرائيل أم اليهود؟ كلمة إسرائيل عبد الله، واليهود من كان منهم من ذرية يعقوب فهو إسرائيلي من حيث النسب لا من حيث المعتقد. أما المعتقد فإن يعقوب قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فقدموا إسماعيل على إسحاق، ما يدل على أن إسماعيل هو الكبير وهو الذبيح. أما من كان من نسل يعقوب ولا هو على هدى فإذا قيل إسرائيلي فهو ما إسرائيلي النسب، وأما من كان يهوديا وليس إسرائيلي من ذرية إسرائيل فلا يصح أن يقال عنه إسرائيلي إلا تجوز كما يقال لأتباع المذهب الإسماعيلي إسماعيلي، وهو المذهب الباطني الخبيث. والمذهب النصيري من يسمى نصير الدين نصيري. وأمثال هذه المذاهب الباطلة ينسب إليها، وكما يقال للمذاهب الصحيحة كحنفي على مذهب الإمام أبي حنيفة، ومالك على مذهب الإمام مالك، والشافعي على مذهب الإمام الشافعي، وحنبل على مذهب ابن حنبل. هذه النسبة تجعل تجويز الانتساب إلى أحد إذا كان على مشربه وما يقول صحيحة، لكن اليهود ليسوا على مشرب يعقوب عليه السلام، فذاك نبي الله وعلى ملة إبراهيم، وهؤلاء يقول الله عنهم: كلما أوقدوا فتنة للنار نارا للحظ أطفأها الله، كلما أوقدوا فتن وشر وقاموا بكيد وبلاء يطفئه الله. وإذا علمنا بالاستقراء أن كل المذاهب الباطلة الهدامة المضرة بالبشرية كان اليهود وراءها من بعد وجود اليهود، فإنهم لما أذلوا وأهينوا فيما قصه الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل انصرفت أمورهم إلى الكيد والخبث والمكر والإفساد وزرع أنواع الفساد، فهم وراء المذهب الشيوعي، وهم وراء كل مذهب خطير خبيث. أحسن الله إليكم. يقول: من سافر أكثر من 300 كيلو متر لمدة 6 أيام كيف يصلي؟ هل يصلي جمعا وقصرا أم قصرا فقط، مع العلم أنه في غالب الأمر لا يدرك الجماعة لأن عمله في مكان ليس فيه مساجد؟ الجمع رخصة والقصر للمسافر عزيمة، فإذا سافر هذه المسافة إن استقام في ما ذهب إليه 6 أيام فإنه يتم الصلاة لا يقصر ولا يجمع، وإن كان متنقلا من موضع إلى موضع فحكمه أن يصلي الرباعية 2 ركعات يقصر الصلاة، إن أحب أن يجمع جاز، وإن ترك الجمع فهذا أفضل، وإن اضطر للجمع وصار لو لم يجمع تضرر فأفضل له أن يجمع. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: امرأة استيقظت لصلاة الفجر وهي جنب، فلما أرادت أن تغتسل نزل عليها دم الحيض، فماذا عليها؟ هل يشرع لها غسل الجنابة حال قيامها أو يسقط عنها حتى تنتهي من الحيض فيكون غسلا واحدا؟ إن اغتسلت فهو لا يرتفع الحدث، لأنه اجتمع عليها حدثان: حدث لا يرفعه اغتسال إلا عند انتهائه، وقد وجب عليها غسل هي، فأولى بها أن تغتسل بقصد رفع الجنابة، وإذا طهرت تغتسل للحيض، لأن وجوب الاغتسال عليها استقر بالجنابة، وأما وجوب الاغتسال للحيض فإنه لا يستقر إلا بانتهاء الحيض. فلو ماتت المرأة الحائض لم يكن قد وجب عليها اغتسال، وأما من أجنبت ثم حاضت فإنه قد استقر في ذمتها الاغتسال، فإن اغتسلت فهو أولى. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان، محافظة البطانة، من المدرس بإحدى المدارس هناك حاتم الأمين، نقل عددا من النقولات حول موضوع معين في التكفير، ويقول: أشكل علي التفريق حول هذا الأمر، في التفريق في التكفير في من وقع في عبادة غير الله كالقبوريين الذين يستغيثون بالأولياء أحياء وأمواتا وهم ينتسبون للإسلام، وبين من وقع في مكفر دون ذلك كمن وصف الله بما لا يليق أو استحل محرما، أم أن كل المكفرات يكفر بها الإنسان دون تفريق بين مسائل عقيدة وأصول وبين ما دون ذلك؟ ويقول: كيف أعرف الموانع كالجهل والإعراض والخطأ، لأن البعض يعذر عباد القبور بجهلهم ويدخلهم في الإسلام؟ أرجو التوضيح. الأمر خطير وهام فيما يتعلق بالعبادة، عبادة غير الله، هذه أعظم الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهؤلاء الذين يدعون الأموات يستغيثون بهم، يطلبون منهم كشف الضر وتفريج الهم والأخذ بأيديهم في الدنيا والآخرة، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك ماتوا على الشرك الأكبر. وقد قال الله: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل من قائل: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعما ما يتعلق بالكفر في استحلال محرم أو تحريم ما قد أحله الله واعتقادي أن ذلك حرام، فلا شك أن هذا كفر. فإن كان من يقول بهذا القول يعلم ما قال الله وقال رسوله من حل ذلك، ولكن يرى أنه حر أن يكفر ما شاء ويحل ما شاء، فهذا كفر مخرج من الملة. وإما إذا اعتقد أن ذلك مضر في المصلحة العامة وصار له تأويل فيما يقول، فيفهم ويوضح ويجتنب لئلا يضل الناس بفكرته الخاطئة. ثم هؤلاء الذين يكفرون الناس، مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب أي بمعصية. الزنا من أعظم المحرمات، فلا يكفرون الزاني تكفيرا يخرجه من الملة، ومعنى يخرجه من الملة تحرم عليه امرأته ولا يرثه أولاده ولا يرث أبويه ويصير حكمه كحكم سائر الكفار. فالأمر محتاج إلى أن يكون لدى الإنسان بصيرة في أمر دينه، وأن يكون عارفا ما دل عليه الشرع من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من الاستسلام للتكفير. وأما عذر المشركين فالإنسان قد يعذر إذا لم يفعل العمل، يفعل الفعل الواجب لعدم علمه بوجوبه، لكن لا يعذر بأن يعبد غير الله لأنه جاهل. الله جل وعلا لم يعذر المشركين بشركهم، وإنما عذر من لم تبلغه الشريعة بما لم يؤده من الواجبات، لأنه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الشرك فهل الإنسان عندما يشرك ظهر له أن من يشرك به يخلق ويرزق يشفي يكشف الضر يجيب دعوة الداعي؟ إنما ذلك إلى الله جل وعلا ومنه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من طرابلس ليبيا من المستمع نون ألف ميم ألف، يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، ما معناه؟ السدل في الصلاة هو إرخاء الملابس إلى أن تنزل، وليس المقصود فيه سدل اليدين للمصلي كما عليه العمل عند عامة المالكية ولا سيما في المغرب. ما أقصد المغرب المملكة المغربية، وإنما أقصد المغرب كله. فهذا سدل اليدين لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح أن على المصلي أن يضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى كما في الحديث الصحيح الذي رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهما. فمالك رضي الله عنه روى حديث وضع اليدين على بعضهما على بعض في الصلاة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول لدي بعض الشعر في وجنتي والبعض في رقبتي، فهل أحلقه أم هو تابع للحية؟ أما مع الوجنتين فليس تابعا للحية، لأن اللحية إن هي الشعر النابت على اللحيين والذقن، وما كان في وسط الخد أو على الوجنتين فذا ليس من اللحية وإزالته لا حرج فيها. لكن من تقصد إزالته ربما اتسع نطاق الإزالات حتى ضيق على اللحيين، ينبغي أن يهتم بذلك. وأما حلق الرقبة إن كان القصد من الخلف فقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال إنما يفعله الأعاجم، يعني أنه ليس ذلك من عادة العرب الذين نزل الشرع بلغتهم وفي أرضهم وعلى نبيهم أحد أفرادهم صلى الله عليه وسلم وأشرفهم. فهؤلاء الذين إذا حلقوا قاموا وحلقوا ما تحت ملتقى الرأس بالرقبة حلقا بينا هو الذي استنكره الإمام أحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.